بعد وفاة النبي خارج على الإسلام، لا قال به الله ولا القرآن ولا الإسلام. الإسلام فهم غلط، فسر غلط، وتحول إلى خلافة، والخليفة تحول إلى إمبراطور، وتحول إلى إلى إلى متجبر وتكبر، وتحول إلى دكتاتور وفي يد السيف، وكل رقابنا تخضع للخليفة، والخليفة يملك الأرض ومن عليها، وملكة إيمانك وفسرها أن اللي يملك شيء يأخذه، ومثل وثلاثة وأربعة فسرها حتى هم بهذا الشكل، وهو في النهاية الزواج بواحدة فقط في القرآن، وتركوها وقالوا مثل وثلاثة وأربعة، وخذت التسهيلات كلها خلتنا ما نستفيد من الإسلام. زي ما عملوا الشريعة الإسلامية، سموها الشريعة الإسلامية، وهي ما هي شريعة إسلامية، اجتهادات فقهية. واحد اجتهد في العقوبات، واحد اجتهد في الإجراءات، واحد اجتهد في الأحكام الشرعية، اجتهادات سموها شريعة إسلامية. ما هي شريعة إسلامية؟ شريعة إسلامية ما في الكتب المقدسة، الكتب هذه السماوية، هذه شريعة إسلامية.